شارك بفرحكم يا أغلى الحبايب، جينا على داركم وحضورنا واجب، نشارك بفرحكم يا أغلى الحبايب. مبروك ويدوم الهنا سنة من بعد السنة، قولي